بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 131: ولا يخفى أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة لأمكن أن نستفيد منها، إضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري، حرمة الإضرار بالآخرين وعدم إباحته. كان الكلام في النقطة السادسة من قاعدة لا ضرار، البحث عن المقصود من القاعدة. وبعد أن ناقش الشيخ الإيرواني حفظه الله الأقوال الأربعة في قاعدة لا ضرار، ذكر أنه يرى التشكيك بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار، والنتيجة هي كما يلي: بالنسبة إلى فقرة لا ضرر، الضرر هو النقص، وبالتالي لا ضرر يعني لا نقص، فإما أن تكون لا ناهية وإما أن تكون لا نافية. ولا معنى لحمل هذه اللا على الناهي، إلا معنى للنهي عن النقص من دون نسبته إلى فاعل معين. إذن لا نافية. وبما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يتكلم بما هو شارع، فهو يقول لا نقص في الشريعة ولا نقص في الأحكام الشرعية، أي أنه لا يوجد حكم شرعي يلزم منه النقص. إذن نستفيد من هذه الفقرة لا ضرر. الرأي الثالث للشيخ الأنصاري والمشهور: لا ضرر يعني لا يوجد حكم ضرري. وأما بالنسبة إلى الفقرة الثانية لا ضرار، قلنا الضرار هو الضرر المنسوب إلى فاعل معين، فتكون لا ضرار المقصود بها النهي عن الإضرار. حينما قال لا ضرار يعني لا إضرار، يعني لا تضر الآخرين يستفيد منها النهي التكليفي، يعني رأي شيخ الشريعة الأصفهاني. واضح. وإن كان هذا الرأي يلزم منه التفكيك في السياق، بحيث أنه يحمل لا ضرر، يحمل لا على كونها نافية، بينما لا ضرر يحمل لا على كونها لا نافية. ومخالفة السياق وإن كان ممكن عقلا، لكن في الغالب عرفان وحدة السياق وحدة الاستخدام. على كل حال الشيخ يلتزم بذلك التفكيك بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار. واضح. الآن فعلا كلامنا مع الفقرة الأولى، ماذا قلنا في لفظة لا ضرر؟ لا ضرر يعني لا نقص ولا نافية. لا ضرر يعني الضرر منفي في الأحكام الشرعية، يعني لا يوجد حكم شرعي يلزم منه الضرر. الحكم الشرعي إذا لزم منه الضرر فهو منفي. الشيخ الإيرواني يقول نفس هذا الرأي، نفي الضرر ونفي النقص في الأحكام الشرعية، نفس هذا الرأي يستبطن رأي شيخ الشريعة الأصفهاني. كيف؟ لأننا لو حكمنا بإباحة إضرار الآخرين، الحكم بجواز وإباحة إضرار الآخرين، هذا الحكم فيه ضرر أو لا؟ فيه ضرر، فيه ضرر للآخرين. إذن الحكم بالإباحة يلزم منه الضرر. إذن لا إباحة، إذا لا إباحة يعني حرمان، فنستنتج نفس النتيجة التي وصل إليها شيخ الشريعة الأصفهاني من الحرمة التكليفية للضرار. واضح. وإن كان هناك فرق، شيخ الشريعة حمل لا على أنها لا ناهية، نحن لا نحمل لا على أنها لا ناهية، نحن نحمل لا على أنها لا نافية. لا ضرر يعني لا يوجد ضرر، وليس معناها أنهاك عن الضرر، لا معنى لنفي الضرر، بل هناك معنى لنفي وانتفاء الضرر والنقص في الأحكام الشرعية. إذا حملنا لا على نافية صار المعنى لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام. هذه كبرى، من صغريات هذه الكبرى الإضرار بالآخرين، الحكم بإباحة إضرار الآخرين صغرى، من صغريات ماذا؟ أنه لا يوجد حكم ضرري. إذا قلنا لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، واضح، والحكم بإباحة الإضرار بالآخرين هذا مصداق من مصاديق الحكم الضرري، فننفي. واضح إن شاء الله. لكن الغريب أن الشيخ الإيرواني يقول هذا المعنى يشمل خصوص الإضرار بالآخرين ولا يشمل الإضرار بالنفس. أنت ماذا تقول؟ تقول لا ضرر يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر، هذا لا يوجد حكم يلزم منه الضرر، ينفي خصوص الإضرار بالآخرين، لأن الحكم بإباحة إضرار الآخرين يلزم منه الضرر. واضح ولا؟ هذا يصح بالنسبة إلى إضرار الآخرين، أما بالنسبة إلى إضرار الناس، مثلا تقطع يدك أو تخدش الوجه وتسيل الدماء، إضرار الناس لا يلزم منه ماذا؟ هذا المعنى. هذا المعنى غريب، أنا لم أفهمه، لا أدري ما الوجه في ذلك إلا إذا بذهنكم وجه. لأنه ماذا يا أخوة؟ أولا أن نقول أن الحكم بإضرار الآخر بجواز وإباحة إضرار الآخرين يلزم منه الضرر، هذا الكلام فيه مسامحة، لأن نفس الحكم بإضرار الآخرين هو ضرر لأنه يلزم منه الضرر. أنت الآن تجوز إضرار الآخرين، تبيح إضرار الآخرين، كيف تقول هذا يلزم منه الضرر؟ هذا نفسه ضرر. واضح ولا؟ وهذا الضرر كما يصدق على الآخرين يصدق على النفس. إذا أبحنا إضرار الآخرين أو أبحنا إضرار النفس. واضح. ولو تسامحنا مع الشيخ حفظه الله وقلنا أن الحكم بإباحة إضرار الآخرين حكم يلزم منه الضرر فهو منفي ببركات لا ضرر، يعني لا يوجد حكم ضرري، كذلك الحكم بإباحة إضرار الناس وثبوت جواز إضرار الناس يلزم منه الضرار، فهو منفي ببركة لا ضرر، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرار. والله على كل حال ما أدري ما الوجه، لا أدري ما الوجه، لعل هناك قصور من ثاني أو هناك قصور من نفس عبارة الشيخ حسبه الله. هو يقول أنه لفظة لا ضرار تنفي الإضرار بالآخرين ولا تنفي الإضرار بالناس. نعم لا ضرار ينفي الاثنين، لا ضرار يعني لا يوجد ضرر منسوب إلى فاعل، الضرر المنسوب إلى فاعل يشمل الإضرار بالناس ويشمل الإضرار بالآخرين، هذا واضح بالنسبة إلى لفظة لا ضرار. أما بالنسبة إلى لفظة لا ضرار لا أدري ما الوجه. واضح. لاحظ معي، ولا يخفى أنه لو خلينا نحن وهذه الفقرة، أي فقرة لا ضرار، كلام الآن في المفاد من فقرة لا ضرار، لأمكن أن نستفيد منها هذه الفقرة لا ضرر إضافة إلى ما ذكرناه. ماذا ما ذكرناه؟ من انتفاء كل حكم ضرري. قلنا لا ضرار يعني لا نقص ولا نافية، إذا لا نقص في الأحكام، فالحكم الذي يلزم منه النقص والضرر منفي. انتفاء كل حكم ضرر، ماذا نستفيد؟ لاحظ، لأمكن أن نستفيد منها حرمة الإضرار بالآخرين وعدم إباحته، يعني عدم إباحة الإضرار بالآخرين. هذا نفس رأي شيخ الشريعة الأصفهاني، لأن الحكم بإباحته يعني الحكم بإباحة الإضرار بالآخرين مستلزم للضرر على الآخرين. نحن نقول هذا التعبير فيه تسامح وتساهل، هو نفسه ضرر كثير، أنت تجوز الضرر تقول يستلزم الضرر، يستلزم الضرر الملازمة، الملزوم غير اللازم، لا أن يكون اللازم هو عين الملزوم. الآن إباحة الضرر هو عين الضرر، كيف تقول يلزم منه الضرر؟ واضح أو لا؟ أحيانا تقول له هذا الوضوء يلزم منه الضرر، الوضوء ملزوم والضرر لازم. على كل حال، لأن الحكم بإباحته يعني بإباحة الإضرار بالآخرين مستلزم للضرر على الآخرين، يعني يوجب الضرر بالآخرين، فيكون منتفيا، فيكون الحكم بإباحة الإضرار بالآخرين منتفيا. واضح العبارة؟ إلا إذا شخص بعد أرجع الضمان على أشياء أخرى بحيث المعنى يتغير. الحاشية رقم 1 يقول: غير أنه يستفاد منها، يعني من هذه الفقرة لا ضرار، الفقرة الأولى لا ضرار، عدم إباحة الإضرار بالآخرين كما ذكرنا في المهد، عرفنا كيف استفدنا عدم إباحة الإضرار بالآخرين، لا يوجد حكم ضرري وإباحة الإضرار بالآخرين حكم ضرري، ولا يستفاد منها هذه الفقرة لا ضرار عدم ثبوت إباحة إضرار الإنسان نفسه. لماذا يا شيخ؟ لا يوجد حكم ضرري وإباحة إضرار الإنسان نفسه حكم ضرري أو لا؟ حكم ضرري، لماذا لا يستفاد منها؟ واضح هذا؟ لا أدري. لا ضرار أنت تنظر إلى نفس الضرر والنفس من دون نسبة إلى فاعل معين، سواء كان الفاعل هو الناس أو الغير، واضح هذا؟ غير ناظر أنت إلى فاعل معين. بخلاف ذلك في فقرة لا ضرار فإنه يمكن أن يستفاد منها ذلك، يعني عدم ثبوت إباحة إضرار الإنسان نفسه تمسكا بالإطلاق. لا ضرار مطلق، رفض مطلق، يعني لا يوجد ضرر منسوب إلى فاعل معين، سواء كان هذا الفاعل هو النفس أو الغير. مطلق. جيد. هو عليه فما رامه وأراده شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا، لكن التفسير مختلف. شيخ الشريعة حمل لا على أنها لا ناهية، هنا حمل لا على أنها لا نافية، ومن النفي استفاد الحرمة التكليفية. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى فقرة الأضرار. وأما بالنسبة إلى فقرة الأضرار يستفاد منها النهي التكليفي، هي في قوة قولك ماذا؟ لا إضرار، لا ضرار يعني لا إضرار. وقلنا أن الضرار يلحظ في جنبة الصدور من فاعل معين، واضح. ثم الشيخ الإيرواني حسبه الله يلفت النظر إلى نكتة يستغفرها هو حسبه الله، يقول: لا معنى لتحريم الشيء من دون تشريع وسائل وقائية تحول دون تحقق ذلك الشيء. واضح ولا لا؟ معنى لتحريم الشيء وفي نفس الوقت لا نشرع وسائل وقائية تقي من تحقق ذلك الشيء. وبالتالي هناك إشكال معروف سنتطرق إليه في النقطة السابعة، أنه لو استفدنا التحريم التكليفي لا ضرر ولا ضرار، يعني يحرم عليك يا سمراء أن تدخل البستان وتدخل الحائط وتدخل البيت من دون استئذان، استأذن الأنصاري. غاية ما يترتب عليه أن السمر إذا خالف يكون مأثوم، خالف حرمة تكليفية، والحرمة غاية ما تقتضي منع السمر من دخول البستان، يوقفون شرطي يحول دون دخول السمر. الحرمة لا تقتضي أن يتلف مال السمر وأن يقطع العرق، واضح ولا؟ الناس مسلطون على امواله، ثمره مسلط على امواله لحق التصرف في امواله، واضح ولا؟ ولا يجوز التصرف في اموال الاخرين، واضح ولا؟ الناس مسلطون على اموالهم لا على اموال غيرهم، بالتالي الحرمه تقتضي منع ثمره من دخول البستان. الحرمة لا تقتضي أن يقطع ملك صدقة وراء سمرة في بالي صدقة بن مصدق، زين سمرة هذا معروف من الأخبار إذا تراجعون التاريخ من أصحاب معاوية وغيرهم، الرواية أو الحكم يقتضي أن يمنع لا أن يقطع له. يقول الشيخ الإيرواني: كلامك صحيح، لكن التفت إلى هذه النكتة، لو قلنا أن المستفاد من الحديث تحريم الإضرار بالآخرين وتحريم دخول ثمرة إلى بستان الأنصاري، لكن لابد أن يشرع تشريع آخر للوقاية لكي نقل أنصاري من دخول ثمرة، نقطع العشق، وإلا فقط نحرم على ثمرة دخول الحائط من دون تشريع وقائي قد يلزم منه اللغوية، إذا ثمرة معاند يروح ويجي ما يلتزم أصلا بمثل هذا النهي، فلا بد من تشريع وقائي. الوقاية خير من العلاج، أنت تعالج الدخول بالتحريم عالجه من الأساس، بصلاحنا من العكر أقطع العيد، واضح ولا؟ وهكذا الكلام بالنسبة إلى حق الشفعة، أنت شريك معي، أنا أبيع حصتي على الأجنبي وأدخل الضرر عليك، تأتي وتقول لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليك أن تبيع وأن تضر بي، أقول لك خير يا طير، التزم بالحرمة، أنا ما أنا ملتزم بها. وضع لا سبيح آل الأجنبي الذي هو عدو لك وسأضرك وضع لا. بالتالي أنت تتضرر لكي نقيك الضرر، لكي نقيك الضرر نشرع تشريع وقائي لك حق الشفعة، لك أن تمنع هذا البيع وأن تشتري حصة التي بعتها بنفس الثمن الذي بعته على عدوك. واضح؟ بالتالي حق الشفعة هذا تشريع وقائي. بالتالي قذع ثمرة هذا ماذا؟ تشريع وقائي. واضح؟ يقول حفظه الله: وأما بالنسبة إلى فقرة الأضرار فيستفاد منها النهي عن الإضرار وتحريم الإضرار كما رام ذلك أراد ذلك شيخ الشريعة، حيث إن الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل، وهو ضرار أشبه بكلمة إضرار. فكما أنه في جملة لا إضرار يستفاد النهي عن الإضرار، كذلك في جملة لا ضرار يستفاد النهي عن الإضرار. ونلفت النظر إلى أن تحريم الإضرار بدون تشريع وسائل وقائية تحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه. التشريع الوقائي إما يحول دون حدوث الضرر أو دون بقائه. في قضية ثمرة حال دون البقاء الضرر موجود، في الشفعة تحول دون حدوث الضرر. تشريع الشفعة تشريع يحول دون حدوث الضرر، بينما قد عذق ثمرة تشريع يحول دون بقاء الضرر. فالتحريم تكليفا للإضرار يلازم تشريع الوسائل المانعة من حدوث أو بقاء الضرر. وبهذا يتضح الجواب عن التساؤل الذي ستأتي الإشارة له إن جاء الله تعالى، وهو أن المناسب لحرمة الإضرار منع دخول ثمرة إلى منزل الأنصاري دون الأمر بقلع النخلة. واضح ولا؟ الأمر بقلع النخلة هذا مو من لوازم التحريم. التحريم أنه لا يجوز له الدخول، تمنع من الدخول لأنه تقطع العرق وتتصرف في ملكه. ووجه الجواب إن تحريم الأضرار منفكا عن تشريع الوسائل الوقائية، حيث أنه ليس وقلائيا، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة من هذه الناحية يعني من باب تشريع الوسائل الوقائية، كما يتضح من خلال ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ قلنا إن تشريع إن تحريم الإضرار بدون تشريع وسائل وقائية غير وقلائي. يتضح ماذا؟ يتضح وجه الارتباط بين تحريم الإضرار الذي هو حكم تكليفي وبين تشريع حق الشفعة الذي هو تشريع وقائي. إن ذلك يعني تشريع حق الشفعة من جهة أن بيع الشريك لحصته لما كان يولد حقا للشريك الأول المتضرر يعني في المطالبة بالحصة التي باعها شريكه لنفسه بإذاء بذله يعني بذل الشريك الأول للثمن، ولما كان منعه يعني منع الشريك الأول من إعمال حقه هذا بذل الثمن وأخذ الحصة المباعة إضرارا به بالشريك الأول، فمن المناسب بعد حرمة الإضرار سقوط حق الشفعة لهذا الشريك الأول حتى لا يتضرر. وحق الشفعة هذا تشريع وقائي. فالتناسب على هذا على ما ذكرناه تناسب. التفتوا إذن التناسب على هذا على ما ذكرناه أن تحريم الشيء يلزم منه تشريع وقائي لهذا الشيء، التناسب بين لا ضرر وحق الشفعة وبين لا ضرر وحق الشفعة. لا ضرر حق الشفعة لماذا؟ لأن لا ضرر لم نستفد منها التحريم التكليفي. واضح ولا؟ لا ضرر استفدنا منها انتفاء كل حكم ضرري، ومن انتفاء كل حكم ضرري استفدنا التحريم التكليفي، بينما لا ضرر بنفسه استفدنا منها التحريم التكليفي. فالتناسب على هذا تناسب بين الفقرة الثانية لا ضرر وثبوت حق الشفعة. واضح؟ وليس تناسبا بين الفقرة الأولى لا ضرر وحق الشفرة. هذا أشار إليه بورقية خاطفة في منظرة، قال إن شاء الله سيأتي أن المناسبة إنما هي مناسبة بين ماذا وماذا. المناسبة هي بين الفقرة الثانية وبين ماذا؟ وبين لا ضرار، بين لا ضرار وبين ماذا؟ وبين حق الشفعة وغيرها. واضح ولا؟ هو صرح قال سيأتي فيما بعد هذا الأمر. واضح إن شاء الله. زين. على كل حال هي صفحة 121. وين؟ لا هذا إشارة إلى التفكيك. لا كلامي أنا مو إشارة إلى التفكيك. كلامي أنه هو وعدنا الشيخ الإيرواني حفظه الله فيما سبق. قال انه ان شاء الله سيأتي لاحظ اكو صفحة 117 يقول وسوف يأتي ان شاء الله تعالى في النقطة التالية ان استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله انما هو بفقرة لا ضرار دون لا ضرار. هذه نقطة الاستشهاد اتت في النقطة السادسة، اشار انه في النقطة التالية السادسة، واحنا لازلنا في النقطة التالية السادسة. واضح ولا؟ وهنا بين ان استشهاد الرسول كيف بالنقطة الثانية. واضح ولا؟ لان القلع قلع الشجاء قلع النخلة قلع العيب وتشريع حق الشفعة يتناسب مع اي فقرة؟ مع فقرة لا ضرار. ما يتناسب مع لا ضرار. لا ضرار استفدنا منها نفي الحكم الضرري، بينما لا ضرار استفدنا منها النهي التكليفي. هذا النهي التكليفي يستلزم تشريع وقائي، هذا التشريع الوقائي هو عبارة عن الامر بقلع ما بقلع ماذا؟ بقلع العيب. واضح ان شاء الله. اذا هذا وسوف يأتي ان شاء الله تعالى اشارة الى هذا الصفحة 132 التي نحن فيها. وهناك على كل زين الى اين وصلنا؟ انتهينا من هذه النقطة السادسة. بعد ان اتممنا الكلام في النقطة السادسة نتعرض في النقطة السابعة الى تطليق الحديث على قضية ثمرة، ونتعرض الى الاشكال الذي اثاره الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في الرسائل. هو هذا الاشكال الذي ذكرناه، ان تحريم الضرر والاضرار، تحريم الاضرار بالاخرين لا يتناسب معه التصرف في ملكهم وقلع العزق. واضح ولا؟ غاية ما يقتضي لو تنزلنا منع ثمرة من الدخول، فكيف امر النبي صلى الله عليه وآله بقطع العزق؟ فبعبارة أخرى فقرة لا ضرار نحن ماذا نستفيد منها؟ إما أن نستفيد منها النهي التكليفي كما عليه شيخ الشريعة الأصفهاني، وإما أن نستفيد منها الرأي الثالث، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. إن استفدنا الحكم الضرري لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني يحرم الإضرار في الإسلام، لا إضرار في الإسلام للنفس وللغير، هذا النهي التكليفي هذه الحرمة غاية ما تقتضي منع ثمرة من الدخول، ولا تجيب قطع ملك ثمرة. واضح ولا؟ وإن استفدنا لا الرأي المشهور لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. واضح ولا؟ في هذه الحالة لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، غاية ما يقتضي ماذا؟ غاية ما يقتضي ماذا؟ غاية ما يقتضي أنه يا ثمرة نحن شرعنا لك الملكية وهذه الملكية ملكيتك للنخلة لا تضر بها الآخرين. واضح ولا؟ إذن الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في بيت الأمصار لا يلزم منه الضرر، نفس ثبوت ملكية ثمرة لهذه النخلة ولهذا العرق لا يلزم منه الضرر. واضح ولا؟ حتى نقول انه اذا لزم منه الضرر تزول الملكية. فاذا على هذا المبنى الثاني تكون القضية اعظم، ما دام ملك ثمرة ثابت كيف يحكم بقطع هذا العرق؟ واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أجاب. هنا الشيخ الإيراني تطرق لأربعة أجوبة. أول جواب للشيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: عدم إمكاننا معرفة التطبيق وعدم معرفة وجه التطبيق لا تمنع من الاستدلال. نحن الآن استدللنا وشخصنا أن المراد من لا ضرر لا يوجد حكم ضرري، هذا التفسير لا يوجد حكم ضرري إذا لم يمكن معرفة كيف طبقه النبي صلى الله عليه وآله على قضية ثمرة، هذا لا ينفي ولا يوجب رفع اليد عن هذا الاستظهار وهذا الاستدلال، إذ ما أكثر الروايات التي ظاهرها واضح كيفية تطبيقاتها غير معلومة، وبالتالي عدم معرفة العلة وعدم معرفة التطبيق لا يوجب رفع اليد عن الظهور، الظهور يبقى على حجته. واضح. الشيخ الإيراني يناقش في وجه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول هنا عدم معرفة التطبيق مشكل. لماذا؟ لأن عدم معرفة التطبيق يوجب الخشية في فهمنا واستظهارنا، عدم معرفة وجه التطبيق يوجب احتمال أن فهمنا ليس هو الفهم الصحيح، وبالتالي لا بد من معرفة وجه التطبيق وصولا إلى الفهم الصحيح حتى نتيقن أن فهمنا صحيح وليس بخاطئ. إذن لا نقول كما قال الشيخ الأنصاري أن عدم معرفة وجه التطبيق لا يقدح في الاستدلال، بل نقول يقدح في الاستدلال، لأن عدم معرفة وجه التطبيق يشير إلى خلل في الاستدلال. واضح. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة تطبيق الحديث على قضية ثمرة. هناك إشكال ذكره الشيخ الأعظم في رسالة الهضرة بقوله: وفي هذه القضية قضية ثمرة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العرق، مع أن القواعد لا تقتضي، القواعد ما تقتضي قطع العرق، القواعد تقتضي ماذا؟ منع ثمرة من الدخول. واضح ولا؟ قواعد ماذا تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، ثمرة مسلط على أمواله، كيف أنا آتي وأتسلط على مالي؟ قواعد ما تقتضي التسلط على عرقه، ثمرة القواعد تقتضي أن ثمرة هو المسلط على عرقه. ونفي الضرر لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب قطع العرق. واضح ولا؟ نفي الضرر لا يوجب، يعني لا يستلزم ذلك، يعني قطع العرق. نفي الضرر يقول لا يوجد حكم ضرري، لا يوجد في الشريعة حكم يلزم منه الضرر، أين هذا من الحكم بقطع عرق الثمرة؟ لكن ذلك يعني عدم معرفة التطبيق، مع أننا ندرك أن نفي الضرر لا يوجب قطع عرق الثمرة، مع أننا ندرك ذلك، فلن نلتمس وجها لهذا التطبيق، لم نستطع أن نطبق الحديث لا ضرر الذي يقول لا يوجد حكم ضرر، لن نستطع تطبيقه على ماذا؟ على قضية قطع العين، الأمر بقطع العين لا يخل بالاستدلال، يعني لا يقدح باستدلالنا واستظهارنا من أن المورال من قضية لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد حكم ضرري يرد علمه إليه. نحن من ظاهر الرواية استفدنا شيء، نأخذ بهذا الظهور وعدم معرفة التطبيق لا يقدح في الأخذ بالظهور، يرد هذا التطبيق إليه. سلام الله عليهم. واضح. وحاصله خلاصة وزبدة ما ذكره الشيخ الأنصار الآن نقحه الشيخ الإيراني، يقول إما المراد النهي التكليفي رأي شيخ الشريعة، وإما المراد لا يوجد حكم ضرري، وكل منهما لا يساعد على جواز قطع العسق. وحاصله أنه صلى الله عليه وآله أمر بقلع الشجرة وعلل ذلك قلع الشجرة أو العذق بقوله لا ضرر ولا ضرار، طبعا في الروايات العذق الموجود. الآن يقول الشيخ الإيراني الشجرة والأمر الثاني، والحال أن تحريم الضرار لا يقتضي جواز قلع الشجرة، هذا تحريم الضرر، هذا الرأي الأول لشيخ الشريعة، وإنما أقصى ما يقتضي تحريم الضرر منع ثمرة من الدخول بدون استئذان، حيث إن في ذلك دخول ثمرة بدون استئذان من الأنصار إضرارا بالأنصار وهو محرم، ولا معنى لتجويز قلع الشجرة. هذا بناء على أن مصادر قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار، وأما إذا كان مفادها مفاد القاعدة نفي الحكم الضرري، هذا الرأي الثالث رأي الشيخ الأنصاري، فالأمر مشكل أيضا. لماذا؟ لأن الحكم بثبوت حق لثمر في بقاء نخلته في ملك الأنصار هذا الذي حكمنا به ليس ضررا على الأنصار، حكم ببقاء ملك ثمرة وأن ثمرة له ملك هذا يضر الأنصار ما يضر، ولذلك قال لماذا تعال استأذن، اللي يضر الأنصار الدخول من دون استئذان ليس أصل الملك، لأن الحكم بثبوت حق لثمر في بقاء نخلته في ملك الأنصار نخل الثمرة ليس ضررا على الأنصار، لكي يكون مرفوعا بالقاعدة، يعني لكي يكون هذا الحكم مرفوعا بالقاعدة. ما هو هذا الحكم؟ لكي يكون الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصار مرفوعا بالقاعدة. واضح. لكي يكون، ما هو فاعل يكون؟ فاعل يكون هذه الجملة، الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصار. واضح. هذا اسم يكون، هذا اسم يكون وخبر يكون مرفوعان. لكي يكون هذا الحكم مرفوع بالقاعدة، وإنما الحكم الضرري هو تجويز الاستطراق، يعني طلب الطريق، يعني المشي في الطريق بدون استئذان من الأنصار فيكون هو المرفوع، يعني الاستطراق بدون استئذان هو المرفوع. وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة عن هذا الإشكال عدم معرفة التطبيق بعدة أجوبة، نذكر منها أولا الكرار يتبنى الرابع ما أشار إليه الشيخ الأعظم في العبارة السابقة، هذا الموجودة في أول الصفحة أول البحث السابع النقطة السابعة، وهو أن عدم المعرفة بكيفية التطبيق، أن بكيف طبق حديث الأضرار وقطع العلق أمر بقطع العلق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة ولا يؤثر على ذلك على الاستدلال بالقاعدة، إذ أن عدم معرفة التطبيق لا يمنع من الآخر بالظهور. واضح. والتطبيق يرد علمه إليهم صلوات الله عليه، ويرده أن عدم التعرف على كيفية التطبيق على نفس المورين يولد احتمال كون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير ما نفهمه، يعني الظاهر من القاعدة أمر آخر غير الذي استظهرناه، وإلا لو كان الظاهر الذي استظهرناه لأمكن معرفة التطبيق، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها ما فهمناه من القاعدة من النهي التكليفي رأي شيخ الشريعة، وإما لا يوجد حكم ضرر الرأي الثالث يلزم عدم الملاعدين ما لدينا ما نفهمه تحريم التكليف، أو لا يوجد حكم ضرري ما نفهمه منها من القاعدة وبين تطبيقها الأمر بقطع العين. واضح؟ إذن نفس هذا التنافي يجعلنا نحتمل أن ما استظهرناه ليس بظاهر. هذا الجواب الأول للشيخ الأنصاري. ما هو الجواب الأول؟ أن عدم إمكان معرفة التطبيق لا يلزم منه رفع اليد على الظهور. نقول لا يوجب القصف الظهور، نقول هذا ليس بظاهر. المناقشة الثانية، ما اختاره جماعة كالميرزا النايني والسيد الخوي، يا أخي لا ضرر ولا ضرار، نفهم منه لا يوجد حكم ضرري. لكن النبي حينما قال يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها إليه، هذا ليس ماذا؟ ليس تطبيق للقاعدة، وإنما هذا حكم ولايتي وليس حكم شرعي. واضح ولا؟ النبي أعمل ولايته الشرعية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فحينما أمر بقطع العذر ماذا؟ أعمل ولايته الشرعية، لا أنه طبق القاعدة. ويرده أن النبي لو كان أعمل ولايته لم استند في أعمال الولاية إلى لا ضرر ولا ضرار، في أعمال الولاية استند إلى القاعدة، فكيف يكون أعمل ولايته؟ واضح ولا؟ النبي واضح أنه استند إلى لا ضرر ولا ضرار، لأنه علل وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. واضح. الثاني، ما اختاره جماعة كالميرزا والسيد الخوي من أن الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، وإنما استند إلى ولايته صلى الله عليه وآله، ولاية النبي، وكون النبي حاكما وظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع، وليس من باب قاعدة لا ضرر. ويرده، يرد هذا الرأي، أنه صلى الله عليه وآله حينما أمر بالقلع علل، يعني علل القلع بقوله لا ضرر، حيث قال صلى الله عليه وآله يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، وارمي بها هذه النخلة الشجرة إليه إلى ثمرة، فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإن ذلك واضح في كون القاعدة، فإن ذلك مستعلل بلا ضرر ولا ضرار، واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر القال، ولا يتنافى تعليل الحكم الولايتي بهذه القاعدة. واضح. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني والجواب الثاني الذي أجيب به على هذا الإشكال. الجواب الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا في الرسائل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.